بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة الشبراوية في قواعد فن العربية للعلامة عبد الله بن محمد الشبراوي رحمه الله. ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبة منطقة جاوة شرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة سنة 46 و400 هجرية والمقامة في 27 إلى 27 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 27 من يوليو إلى 2 أغسطس عام 24 و2000 ميلادي. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الناظم رحمه الله، قال: وانصب بإلا إذا استثنيت نحو أتت، وانصب بإلا إذا استثنيت نحو أتت كل القبائل إلا راكب الجمر، وجر ما بعد غير أو خلا وعدا كذا سوى نحو قاموا غير ذي الحيل، وبعد نفي وشبه النفي إن وقعت إلا يجوز لك الأمران فامتثلي. شرع الآن في الكلام على ناصب من النواصب أيضا، وهو المستثنى. قال: وانصب بإلا إذا استثنيت نحو أتت كل القبائل إلا راكب الجمل. أتت كل القبائل إلا راكب الجمل، أتت فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التاء الساكنة، كل فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره وهو مضاف، القبائل مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة، إلا أداة استثناء أو حرف استثناء. راكب مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف، والجمل مضاف إليه. المستثنى هو الاسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها نفيا وإثباتا. المستثنى هو الاسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها نفيا وإثباتا. وأدوات الاستثناء إلا وغير وسوى مع لغاتها، سوى هذه لها لغات، سوى وسوى وسواء وسواء وسواء، أربع لغات في سوى. لكن التمثيل في ثنايا الدرس سيكون على سوى، إلا وغير وسوى وليس ولا يكون لا يكون خلا عدا حاشا، إلا غير سوى ليس لا يكون خلا عدا حاشا، وأيضا حاشا حاشا يقال فيها حاشا وحشا، حاشا بالألف يقال فيها أيضا حاشا بدون ألف، وأيضا يقال فيها حشا. هذه هي أدوات الاستثناء، وتنقسم إلى أربعة أقسام. تنقسم أدوات الاستثناء هذه التي سمعناها